إذا ابتدأ الرجل المرأة بالسلام هل ترد عليه أم لا؟ نعم ترد عليه، وهكذا لو بدأت يرد عليها، لأن الحديث عامة والآية الكريمة عامة، وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قالت السلام عليكم يقول عليكم السلام، وإذا قال السلام عليكن وهو النساء كان إذا مر على النساء سلم عليهن عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم على النساء يقول عليكم السلام أو يزيدون ورحمة الله. أما إن قال السلام عليكم ورحمة الله فإنه يلزم من يقول السلام عليكم السلام ورحمة الله مثل ما قال، لأن الله قال أو ردوها، فردها واجب والزيادة مستحبة. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وجب أن يقول المسلم عليه وعليكم السلام ورحمة الله، فإن كملها وبركاته صار أفضل زياده خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.